أجمعين، وغير ذي ثلاث مقيس والسرير فقدس التقديس وزكي تزكية وأجمل إجمال من تجمل انصف واستعد استعاذة هذا حفظته أنا أقرأه لكم أسمع الآن أقرأه لأن أنا حافظه وغير ذي ثلاثة مقيس مقدره يجوز كلام مقدره مقدره ناقيس مقدره تقدس التقديس وزكيه تزكية وأجمل جمال من تجمل تجمل واستعيذ استعاذة ثم أعطي استقامة وغالبا جبتلك وما يلي الأخير مدة مفتحة مع تفريق الميزان مفتوحة بهمز وصل كصفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملم ماشي في علال أو فعللة بفعل لا وجعل ما قيسا ثانيا لأفضل بفاعل الفعال والمفاعل وغيرهما مر السماع عادلة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة غير ذي الثلاث بالمرة وصد فيه هيئة كالخبر وغلا الآن مصادر غير الثلاث ما جاءكم سوى هذا الذي تعرفوا أنها إيه؟ أنها سمع صح أيه والمصادر السمعية أكثر المصادر السمعية أكثر السمعية اللي نطق بها العرب في لغتهم ما بتخبر أن تحصرها كثيرة يا أكثر أقول لك يعني هذا المصادر القياسية يعني مع المحصورة والسماعية ما يقدر الإنسان يذكره غير محصورة لأن الأشياء التي المصادر السماعية التي نطق العرب بها في لغتهم لغة للعرب نعم لا تحصى ما هي منع بخلاف القياسية ولذلك ابن مالك في ألفيته ذكر المصادر القياسية من الثلاثي ومن غير الثلاثي الليلة غير الثلاثي مصادره القياسية وغير ذي الثلاثة ناقيس غير ذي الثلاثة هذه المصادر ناقيس مصرف جعل القياس ناقيس مصرف مثل قديس التقديس قديس قياس مصرفه تقديسا ولكن متى إذا كانت صحيح اللام وإذا كانت معتل اللام التاسع فعلى مضاعف رباع قياس مطرده التصحيح مثل قدس تقديسا مثل قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما وكذلك فقتل تقتيلا وهذا ما جاءت غير ذا ما جاءت غير ذا تعرف انه سماعي ليس قياسا جاءت كذابا مكذبا قدام ولكن هذا سماع القياس التكذيب هذا هذا معنى قبل المباري وغير من ثلاثة المقيس مصرره قدس التكذيب هذا إذا كانت صحيح النام وأما إذا كانت فعل هذا المضاعف هذا رباعي هذا معتل الله مثل زكا يكون قياس مطربه تزكية ولذلك قال وزكيه تزكية هذا تزكية ايش اصله؟ اصله تزكيا تزكينا ولكن حذفة الياء حقت التفعيل الزايدة فبقيت الياء اصلية اللي هي لم الكلمة فقيل ايش تزكية على وجه تفعيلة واما اذا قلت لا يعني لم الكلمة يا هي المحذوفة ماذا تقول غير مجرور تفعيلة مفهوم يا جميل آخر واضح وكيف أغلب أنا دائرة أهو فدوني حتى على الدعاء حسب الله أقول آية الدعوة جمل الله حالك ومن يقول السامعين آه الله حسنوني حتى على الدعاء كل والجماعة جمل الله حالنا وحال واضح تزكية من فرح حتى تزكية واو هذا من فرح جدا أبدا زكاة هذا ما هو زكاة كمان أصله زكوة حركة الباب وفتح بحر المتالي وصارت زكاة نعم وهذا ثلاث زكاء ومصر وأما زكاء كم في تزكية النفس أدر بعد زكاة دكاء لا كتابته مصرره يسكو المضارع منه يسكو ولكن الظاهر النظام هذا الأصليات طلبت ياء في تطرفها ووقوعها بعد الكسر الثلاثين لا ولكن الرباعي طلبت ياء الله ذكبة ها رسمه بالثلاثي ذكا لا طلبت الواو والي فالبصار الزكا هذا الالف على صورة ياء ياتي ولا على الالف زكا زكا تخلق تكتب بلدي الالف لان اصلها واو نعم مثله يذكر مثل اثناء يتلو مثل بلا يبلو ونبلوكم بالخير والله حكاية الالف المتطرفة دي مشكلة الالف الاملاء الالف المتطرفه دي طيب امس على نحن فيما نحن فيه نرجع الى المصادر القياسيه فعلى هذا فعلى اذا كانت صحيحه اللام قياس مطربه التفعيل مثل كذب تكذيبا قتل تخطيبا وكلم الله موسى تكذيبا اما اذا كانت معتل اللام فقياس مطربه هي تفعيلته تفعيلة مثل زكاة تزكية نما تنمية تزكية هذا كله تزكيا بيايين يا المقلبة عن الأثر عن الباب تزكيما بعد أحضر مقلبة عن الباب فصار تزكيا نعم فحذفت يا لا لا تفعي وبقية لا ملكنين وضع عنها التاء لا التفعيل فصارت تسكية على مدى تفعيلتك على وهذا يحضر وخلاص عار عليكم الآن إذا قال لكم واحد يعني خرجوا مصر الفعالة بنوعها إذا كانت معتل إذا كانت صحيحة لا مو إذا كانت معتل هذا لا وتفعيلتك وهذا وأما بصر هذا وذكر تذكرة هذا سماعي لأن ذكر هذا ما هو معتل اللام ولا بصر هذا ما هو معتل اللام ولكن سماع عند العرب فيه تبصرة القياس تبصير وتذكير ها ما فاهم أنا أنتبه ما فهمت ولا لازم وأما قبل العرب تبصرة سماعي هذا لأنه ليس معتل اللام وكذلك تذكرتك للمتقي هذا سماع القياس تذكيرا بغير هذا بغير حذف هذا وهذا نعم سماع هذا أمس بين الثاني وأجمل الآن انتقلنا إلى رباعي على وزن يفعل نحن والآن في الرباعي على وزن أفعل وهذا الرباعي قياس مصره إفعالون ولذلك ابن مالك قال وأجمل إجمال مثل أكرم إكرام أودع أودع إيداع كله يرجع على أصلها الواو يس الواو هنا في أودع قلبت يا بالمصدر يعني لأنها وقعت بعد ساكنة ووقعت بعد كسر يوداع يوداع نقله يوداع يوداع واضح ولا انتبه هذا يحتاج وهذا متى إذا كان مصرع إذا كان فعل هذا صحيح العين مثل أكرمة كامل وكذلك إذا كانت معتل الله إفعال مثل إعطاء واضح وأما إذا كانت معتل العين مثل أقامة هناك جاءكم الصف أقامة واضح أقامة هذا وأشار وأعانى أفعل هناك معتل العين يكون وجه مصرره إفعال ولكن يدخل في هذه العدالة يا أخي انتبه أقول لك ما في إلا زي ما قلت لك يا أخي اسمك تذكر لي ولا أنا أذكرك ما تقدر كمان تدل وتستدل على هذا إفعال كله وأبو ليس وزنه إفعال ولكن ما هو دخل فيها الإعلام لا صيرها إلى إقامته هيا أنت عزل ولا الإعلام اللي دخل فيه أبدا وليبك كلام فاضي هذا لا ولما نقلت ولما فين الدليل كمان على ذلك ما في فائدة تقول هذا أنا عارف سبب هذا كله نعرف ها مساكن تحقق للتحريك من دليل آت على فعل كأبيه ها هذا إتباع لفعله لأن أقام لأن إقامة هذا فعله معلل العين ها هذا فكان المصر هذا تبع لفعله في الإعلام أقام أثره أقوم أبان أثره أبين انتبه أنت ما تعرف هذا فإذا نسكت أنت تعرف وهذا أثره أقوم ها مساكنا تحقق تحريك من ذنون آخر على فعل كأبي نقلت حركة الواو هذه القاف بعد سلم سكونه الآن يعتبر صرف اللون الأصل أنها محركة في الأصل والآن وقعت بعد الفتح قلبت ألفا فصارت قام رابع وأما مصرره إقامة إقامة نصره إقوامون لوزن فعال وما لإفعال من النقل ومنع أجرم مفعولا به أداء قبل وألف الإفعال والاستفعال أدل الإعلام وتلزم العبر ها وقلت حركة الواو هذه للقاف بعد سلب سكونه لأن هذا ثقيل والعرب يريد أقام هذا أخف من إيش من أقمار هذا فقالوا حركة الواو هذا للقاف بعد سلب سكونه وهناك لك وجهان الطريقة أحد الطريقة لأنها حجبة الباب والثاني عند ابن مالك أنها حجبة أبيه فعال لأن ابن مالك كان في التصريف وألف الإفعال والتفعال أزيل أزيل ألف الفعال في بوائه قال الأول منقلب عن الباب هو المحلول وعوض عن هتا وأما ابن مالك قال أليف فعال الزائد هذا هو المحذوف ها فصارت وعوض على التاء فصارت إفعال يعني إذا إقامة على وزن إفعال لا حدث الله يا شيخ هذا الوزن ها لا حدث الله لا حدث ليس المنقلب عن الباب أنت عندك هذا عند الكتاب قال أنت قرأ ساكنان الواو لما نقلت حركة الواو هذه الخارج فلا أعرف طريقي طريق الإسموني وطريق هذا الإسموني ذلك هذا واضح قال لك نقلت حركة الواو إقواما إذا القاب بعد سلب سكون فاستقرأ ساكنان الواو الذي راحت حركته وأليف وعزيز الواو لا في هذا حذف ألف حذف الواو فبوات عندكم عند الكتاب حقكم لا ما عند الاسمون في والهاني هذا والثاني لا المخلف في المخلف لا في الفعل أقوى أقوى ما أصله وهذا كمان إقوى إيش الفرق بين أقوى وأقوى اللي ورد في الآية أقوى وأقوى أقوى ما هذا فعل وأما إقوى من المخلف وأقوى ما يهدي للتي هي أقوى هذا فعل تفضيل هناك ما فيها ما فيها إعداد ما فيها إعداد واضح لأنه إذا نقلت حركة الواو هذا الإنقاذ بعد تلميذ وقلبت الواو هذا يعني يلتبس صيغة الفعل أقام وصيغة أقوى لذلك صحت يفعل التفضيل تجد هذا السبب ما فهمت ولا لا واضح طريقا معهم طريقا طيب انتم عندكم طريقه واحده هو انها نقلت حركه الواو للقاف بعد سلبه فاتخذتنا نظام والتي راحت حركه ولا لي فحذفت الواو وبقي ايش على وزن افادته إذا جاء الصرف كأن على رؤوسنا الطير. إذا أتى الصرف كأن على رؤوسنا الطير. ولكن التصريف هو أهم. أهم من النحو. الصرف يحتاج سبورة واضح هذا أنا درسته ولا درسته لأن ما أعرف الكتابة بنفسي. عنده سؤال. نعم. إفادة ما؟ لأن الواو هي المحذوفة وعند ابن مالك وعند ابن مالك إفعالته يبقى إفعالي ولا الواحد وعرف الإفعالي والإفعالي أدلة من الإعداد يجب هذا في التقريب واضح ولا والله غير كده شيء والله غير نقول بيومنا كده خذ فلوس يفعل وعند سيبوي حذف الواو ووزنه عند سيبويه فارقا لأن العين هي المحذوفة ووزنه عند ابن مالك يفعلك انتبهوا يا أخي وأما يعني الطريقة الثانية كمان أنها نقل حركة الذي ذكرها الأصول وهذه فعل يعني نقلت حركة الواو هذه القاف بعد البتر وأعطوا دور أنها محركة أنها محركة في الأرض الواو هذا عين الكلمة يا شيخ عين الكلمة فقال أبوها أليف فالتقى أليفان وهذا هذا ليس موجود عندك أليس المقرب عن الواو حد بذلك عند الإمام ما وجهه المسح والوجه هو إلا بحد ذلك إلا بحد الواو عرفناه وهو اتقاء السكن طيب أما إلا بحد العلة هذا اعتبروا فيه موسم بن مالك اعتبروا فيه أن الواو هذا محركة في الأصل والآن وقعت بعد فتح هاخد روح للسمو وقعت بعد بعد فتح ماذا فعلوا به؟ نعم فقلبوه هو أليفان انتقل أليفان أليفان يا هل إما تحديف هذا وإما تحديف كله ساكنا نعم على قول سيباويه يحذف أليف الأول الثاني يحذف أليف الأول عين الكلمة نعم لأنه هو هذا لأنه هو الأول وهذا هو الصحيح تحرك الواو يقلبها ألفا ألفا نعم هذه قاعدة هذا عنده يعتبرون أخذناه إذا تحرك الواو فتح ما قبله ما هنا لم يفتح ما قبله إخوة مثلا ما أخذتها ما نقلت حركة الواو أنا ما قرأت عليك البل هذا عرفناه نقل حركة الواو إلى القاف هذا عرفناه نعم هو هذا أما قلب الواو أما قلب الواو موجودة عند سيباوي هات الكتابة وين الكتاب؟ الألف. وين الأسبوع؟ وين الأسبوع؟ على قولتك نقلت حركة الرباوي للإلقاء واعتبروا أن هذا محركة في الأرض والآن حسب الأطري وقلبوا والآن وقعت بعد فتح فقلبوها أبيك. هذا المجهد التقى ساكنا ما يقدر الليبي هذا يغير حاله. أنا ما نفيش اعتبار الأصل، أما بغير اعتبار الأصل فما تقلب ألفا. يعني قولتك هذا يعتبر الأصل، كيف يعتبر الأصل؟ هو أسأله روح روح مصنع حركتها. لا أقول لك روح روح الألف صافي. أقول الإسماني ولذلك أنا قلت لكم أحضروا الإسماني. أنا درست هذا كله، درست الإسماني ودرسته في الكتب. إيش اسمك؟ المنكر بغير الدليل ما في فايدة. أمشي. وأجمل إجمالا هذا أفعل إذا كانت رؤية للعين فيها الإبدال وفيها النقد وفيها الإبدال وفيها الحد. هذا أنواع الأعلى اللي هي هذا ثلاث: النقد، الإزالة، الحث. نعم الإبداع كلها موجود في الأقامة. أمس وعوضت عنها التاء يعني سكين. أنت ما سمعت هذا الإبداع؟ الإبداع وهذا نقل حركته إلى القاء بعد سلب سكوني واعتبروا فيه الأصل وأقلبوا الواو أليفا فصار أليفا فحذفوا أليف أليف المقلبة عن العلم وتركوا أليف إفعال الثاني وعوضوا عنها التاء فقالوا إفعالة. هيا بس استعيد استعادة واستعيد استعادة وكذلك استفعال. استفعل هذا كمان سداسية إذا كانت معتل العلم فذلك. نقرأ ايش؟ استشار، استعان، استعادة، هذه الافعال كله المثل في هذه استفعلات هنا لانها محتل العين. استشارة، استعانة، استعادة، هكذا استبانة كله استمارة. واضح؟ واضح؟ استمارة هذا من ايه؟ من ايه؟ استفعل هذا من ايه؟ هذا سداسي. لا من ايه؟ ها؟ مثل العين. لا من فين اصلا؟ فعله هو سداسي. معتل العين؟ امر معتل العين؟ استمارة. ها؟ هيا. لا لا تمارا تمارا معناه يعني تشقق تخاصم اسم رئيس الثاني استمارة. لا في اسم رئيس الثاني هذا علم يا شيخ علم على واضح هذا هيا بس تشغلون الفقه في هذا. ما هي صحيح استمارة معتل العين يا شيخ؟ وين وين استمارة استمارة لا لا استمارة يا وين استمارة استعارة استعارة أبدا استعارة ما في أمر هذا يعني استفعل منه استمع كيف تصل استعارة استعارة من الإعارة هذا كمان هذا الذي معتمد هذا من الإمارة دي يا شيخ؟ من الإمارة من الإمارة يعني استمارة استمارة ترى ما وراء لا ما رى هذا يمير وهذا من الماء لا أخي هذا استفعل أبدا ما في ما في ما في أنتم ما تعرفون القصص هيا خلونا نمشي يا كمان ما هو قياس ما هو قياس لأنه من حلبجة أه؟ حلل هذا من التحليل. هكذا قياسه. وأما تحليل مثلا هذا ليس القياس. وإن اللام صحيحة. تحليل هذا أقول لك سماعا. ثم بصر تبصرة. ذكر تذكرة. طيب نصر لغرضة. غرض الله لكم تحليل. نصر لإيه؟ هذا من حللة. لا ما حل ما يكون حلال هو مطلوب حل لا ينافي إلا حلل هي هذا واضح انتبه خلونا لا عبد لا تعادى ما هذا أخذنا غالبا ذكر استعادة ثم أخذ إقامة وغالبا ذكر لسه استعادة ما أخذنا ثم أخذ استعادة أخا من تجمع واحد يقول استعادة واحد يقول تجمع استعادة استفعل كمن بي أفعل المعتل العين فيها النقد وفيها الحس وفيها القلب نعم. ولكن ما فيها إلا القلب والحس فيها كمان استعاذة واستعباده نعم. نقلت حركة الإمام هذا إلى القلب إلى إيه استع إلى العين استعباده وقلت حركة الباب هذا من العين حركت الباب وتحدد الأصل نعم هذا حركت عين الله نعم كلمة ثانية فهذا ما فيها الحرف الأول ولبت الماء وهذا أليفا ماذا ابتقى ساكنة وليفا حقتها نعم متى أو مثلا لأن وقعت بعد الفتح واعتبروا فيها الأصل وما قلت لكم فيها قام لا فدما تسوقها واوا الآن نقلت إليه الحركة حركة الباب لما قبله نعم وما بإفعال من نقل ومن حس مفعول به أبا قبل لكن كمان في مفعول هذا وجه كله أي مثلا نقل حركة الباب هذا إلى العين بعد تبدي سكوني وحذفت الباب هذا نعم شيخ لماذا ابن مالك اتى بهذا الصرف هنا ما وضعه في اخر الكتاب ليش هذا لماذا ادخله ضمن الكتاب لا ادخله اي حاجه يتصرف ليس دونها جاء بابواب صرفيه ما ليش اتى بهذه المضافه للمتكلم فيها الصرف كان تابع للمضارع كله تصف بالفاعل بالمفعول مناسبة هذا المقادة واسية هذا هيا خلونا ما لسه يا شيخ نقل حركة الواو وهي ارتكى الى العين الى العين طيب صارت استعادة حذفت الواو صارت استعادة استعادة وعوضت بالتاء ما قلت بتعليك حذفت لانها ساكنة بعدين المرة الثانية كل ما تاني حكم فيها وجهان فلما تحركت العين شفها عوضت بالتاء صارت استعادة بعد جعفر ما عوضت الباب هذا ايوه وضعناها ايش؟ التاء او مثلا ولما قلبت الباب هذا اليفا في القول الثاني وحفظ اليفا اذا عوض عنها التاء يعني الحركة نقلت أصبح الواو ساكن، هل معنى ساكن؟ نعم ساكن، والثقة ساكنة. نعم ساكن. نعم إيه إيه إيه إيه عند سيد أول استفالة نعم استفالة لكن عند غير عند بني استفالة وما هو ساكن الأول هو الذي يؤمن إن ساكن أن تقل تقرمات ويكون لي لم تحسن الألف الله لا لا ما في حد إلا بعد بعد إيه بعد النقل هذا كلكم تتطعين ما تخلونا نسر عليه الوجه الثاني زي قام الواو ألف شو كلت حركة الواو الإلقاء بعد أن تنجي تكون مقربة الواو ألف أيوة وصارت ألف راح نضيف ألف